بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الرابع في أفعال العمرة. قال الفصل الرابع في أفعال العمرة الشهيد الثاني رحمه الله، قال: المطلقة، العمرة المطلقة يعني من دون تقييد بعمرة التمتع، سواء كانت عمرة مفردة أو كانت عمرة تمتع. العمرة في اللغة بمعنى الزيارة، لغتان العمرة تعني الزيارة، الحج لغتان يعني القصد، فلهذا مما قد يشنع به البعض أو يهرج على الشيعة الإمامية، يقول لك مثلا أنت تحج إلى قبر الحسين بن علي سلام الله عليه، إن كان بمعناه اللغوي أي قصد زيارته نعم، ولكن بالمعنى الاصطلاحي لا، لأن الحج إنما يكون إلى بيت الله الحرام. وقول الشاعر هذا من باب شنه؟ توسع والمجاز، لأن قصد الحجاج بيتا بمكة وطافوا عليه والذبيح جريحه، فإني بواد الطاف أصبحت محرما أطوف ببيت والحسين ذبيحه. فنحن نتكلم على الإصطلاح الشرعي، العمرة يعني الزيارة، العمرة لغة الزيارة، وإصطلاحا عمرة تمتع أو عمرة مفردة من إحرام طواف سعي تقصير ونحو ذلك. الحج أيضا إصطلاحا قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك المخصوصة. ومهما يكون، قال الفصل الرابع في أفعال العمرة المطلقة، أي سواء كانت عمرة مفردة أو عمرة تمتع، لأن العمرة إما عمرة مفردة أي مبتولة ليس معها حج، وإما عمرة تمتع المرتبطة بأعمال حج التمتع. الفصل الرابع في أفعال العمرة، وهي أفعال العمرة أي واجبات العمرة، أفعال العمرة أي واجبات، وهي أفعال العمرة الإحرام والطواف والسعي والتقصير. الإحرام من الميقات مثلا، الإحرام بمعنى لبس ثوبي الإحرام الإزار والرداء للرجال وعقد النية ثم التلبية، وهي الإحرام والطواف أي الطواف حول الكعبة سبعة أشواط على وضوء وطهارة. وذكر جمع معتد به من الفقهاء أنه يجوز الطواف اختيارا خارج مقام إبراهيم، ولكن الأحوط استحبابا والأفضل أن يكون الطواف حول الكعبة المعظمة ما بين الركن والمقام. والمحاذاة محاذاة عرفية، أن يجعل منكبه الأيسر محاذيا للكعبة المعظمة. وهناك بعض الفقهاء قالوا بأنه يشترط أن يكون الطواف ما بين الركن والمقام، بعضهم قال مهما أمكن إلا إذا كان هناك مشقة أو عسر أو ضرورة. الفصل الرابع في أفعال العمرة، وهي الإحرام والطواف. طواف طبعا وركعتاه، صلاة ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم الخليل عليه السلام. والسعي أي السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط. والتقصير يعني بأخذ شيء من شعر الرأس مثلا. قال: وهذه الأربعة، يعني هذه الأربعة الأفعال، هذه الواجبات الأربعة من أعمال العمرة، تشترك فيها عمرة الإفراد والتمتع بلا خلاف، هذا مجمع عليه. من يريد أن يعتمر سواء كانت عمرته عمرة مفردة مبتولة كعمرة رجب مثلا، أو كانت عمرته عمرة تمتع متصلة بالحج، فأفعال العمرة أولا الإحرام، وثانيا الطواف، ثم صلاة ركعتي الطواف بطبيعة الحال، ثم السعي ثالثا أو رابعا إذا اعتبرنا الطواف ثانيا وصلاة ركعتي الطواف ثالثا، فيأتي السعي بعد ذلك بين الصفا والمروة سبعة أشواط، مبتدئا بالصفا منتهيا بالمروة، وأخيرا التقصير. هذا هو المشهور. وشذ قول الشيخ الطوسي في الخلاف، أنقل لك من خارج الكتاب طبعا، وشذ قول الشيخ الطوسي في الخلاف حيث قال الحلق مجزن والتقصير أفضل بالنسبة إلى عمرة التمتع. لا، المشهور أنه يتعين التقصير، واجب تعيين لا تخيري، لا بد للمعتمر عمرة التمتع بعد الفراغ من السعي بين الصفا والمروة أن يقصر، يتعين عليه تقصير ولا يجزئه ولا يجوز له الحلق، بل فيه كفارة شاة لو تعمد الحلق في عمرة التمتع. وهذه الأربعة تشترك فيها عمرة الإفراد يعني العمرة المفردة والتمتع. طبعا أنا أشرح على أساس أن الواحد لو ما حج إلى الآن ما عنده تصور واضح لهذه المناسك والأعمال، تكون إن شاء الله الصورة تدريجيا واضحة، لأن الحج هو تطبيقي، يعني يحتاج إنسان فعلا أن يذهب إلى مكة المكرمة وهناك زي ما يقولوا على الطبيعة يتعرف على هذه المشاعر والمناسك. قال ويزيد في عمرة الإفراد بعد التقصير، ويزيد شنو؟ طواف النساء وركعتيه، ركعتي طواف النساء. هذا الفارق الأول بين عمرة الإفراد العمرة المفردة وبين شنو عمرة التمتع، أنه في العمرة المفردة، هذا الفارق الأول إذا حبيت تكتب الفارق الأول، لا بد فيه من طواف النساء وصلاة ركعتيه. أما وجوب طواف النساء وصلاة ركعتيه في العمرة المفردة فهذا هو مذهب الإمامية، مذهب الأصحاب للروايات، منها رواية إسماعيل بن رباح عن أبي الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة طواف النساء قال نعم، وأيضا صحيحة محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، ما سامع عن علي بن يقطين؟ فهذا اليقطيني نسبة إلى آل يقطين. هذا شيخنا عن لو على الصح عن يسأله عن مفرد العمرة أو على مفرد العمرة طواف النساء، ما راجعت، احتمالها اللي تفضلت فيه صحيح، هذا يسأله عن أو سؤال على مفرد العمرة طواف النساء، أنا وين كنت راجعت من مدة لكن ما التفت الآن. الزبدة الفقهية عموما يوجد أخطاء، فإذا كان على مفرد العمرة طواف النساء يعني سؤال هل عليه طواف النساء، قال نعم، وهذا هم يكون أولى، احتاج أنه نراجع إن شاء الله وسائل الشيعة نتأكد أكثر. وصحيح محمد بن عيسى مكاتبة، هذه تسمى، كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء، فهذا الإمام الكاظم سلام الله عليه وارد في الروايات يعبر عنه بالرجل أو الفقيه أو العبد الصالح للتقية، يقول كتبت إلى الرجل أو كتب إلى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة. مبتولة يعني شنو؟ مفردة، يعني مفردة مبتولة، ما إياها بعد حج، مقطوعة عن الحج. فرأيت أن أصول بيد جذاء، ما رأى عليك في الخطوة الشقشقية أكيدا، أي أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية. فاليد الجذاء يعني يد مقطوعة، يد مقطوعة. فرأيت أن الصبر على هات أحجى فصبرت، وفي العين قذى وفي الحلق شجى، أرأت راثيا أهبى. يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء، وعن التي يتمتع بها إلى الحج، فليس على صاحبها طواف النساء. لذلك قال ويزيد في عمرة الإفراد بعد التقصير طواف النساء. وركعتيه يعني وصلاة ركعتيه، وإلا المفروض يقول وركعتاه، صحيح المعطوف على مرفوع، بس هني بتقدير وصلاة ركعتيه. إذا حبيت توضح العبارة لو أحد يقول هذا خطأ نحوي، إيه؟ طواف النساء وصلاة ركعتيه. الشهيد قايل طواف النساء بعدين شيء ثاني قايل وركعتيه، شلون سوى ركعتيه؟ معطوف على مرفوع، مرفوع، فهني قبل ركعتيه أكو تقدير وصلاة ركعتيه. نعم. قال والثلاثة الأول منها من أفعال العمرة، ثلاثة الأول يعني الإحرام والطواف والسعي، أركان، أركان مقابل الركن مقابل واجب، أركان دون الباقي، يعني ركعتي الطواف والتقصير أو طواف النساء في العمرة المفردة. لكن مصطلح الأركان والركن في مناسك الحج والعمرة مولانا يختلف عن مصطلح الركن في الصلاة. بالنسبة إلى الصلاة حينما قال أركان مقابل واجبات، الركن هو الذي تبطل الصلاة بالإخلال به ولو سهوا، كما لو زاد ركعة في صلاته أو نقص ركعة في صلاته، الإخلال بالركن مطلقا مبطل، زيادة نقيصة على تفصيل طبعا موجود بالنسبة للزيادة أو بالنسبة للنقيصة، أكو تفصيل في المسألة. عموما الإخلال بالركن شنو؟ مطلقا. يعني شو مطلقا؟ يعني عمدا أو حتى لو كان سهوا مبطل. هذا بالنسبة إلى الصلاة. مثلا لم يكبر تكبيرة الإحرام وركع، صلاته باطلة. زاد ركعة، صلاته باطلة. ترك سجدتين، أما لو أخل بالواجب سهوا، كبر تكبيرة الإحرام فركع، يعني لم يقرأ الحمد والسورة ناسيا، هل في صلاته إشكال؟ لا، صلاة صحيحة، يمضي. نسي التشهد، نسي قراءة الحمد، مع أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ولكن الإخلال بالواجب في الصلاة سهوان ليس بمبطل، إنما الإخلال شنه؟ إذا كان عمديا، تعمد الإخلال بحرف من قراءة الحمد والسورة، بدل أن يقول إياك نعبد وإياك نستعين قال إياك نعبد متعمدا، صلاته باطلة، فضلا عما لو ترك قراءة الفاتحة أو نحو ذلك، التشهد مثلا من الواجبات. واضحة هذه؟ هذا الفرق بين الركن والواجب في الصلاة. أما الركن في مناسك الحج فمعنى الركن شنو؟ ما يبطل الفعل بتركه عمدا لا سهوا. يعني لو ترك الإحرام متعمدا هذا ركن يبطل، لو ترك الطواف متعمدا هذا ركن يبطل الفعل به. واضحة؟ فإذا هناك فرق بين الركن في كتاب الصلاة والركن في كتاب الحج والعمرة. صحيح. الركن في كتاب الحج والعمرة هو ما يبطل الفعل بتركه عمدا لا سهوا. وغير الركن يعني الواجب، الواجب من قبيل ايش؟ من قبيل التقصير في عمرة التمتع أن يقصر، من قبيل طواف النساء بعد أعمال الحج، واجب مستقل لو تركه فإنه مأثوم إذا تركه متعمدا. بعد أن انتهى من البيت بمنى ورمي الجمرات وطواف الحج أي طواف الزيارة والسعي لم يطف طواف النساء متعمدا، هل يبطل حجه؟ لا، ولكنه مأثوم ولا تحل له النساء حتى يطوف طواف النساء. زين، بهذا المقدار الآن صار عندنا واضح إلى حد ما معنى الركن في مناسك الحج والعمرة. الركن ما يبطل الفعل بتركه عمدا لا سهوا، بينما في كتاب الصلاة مطلقا مطلقا، أحسنتم، سواء كان عمدا أو سهوا. فهذا فارق أساسي بين الركن، معنى الركن في كتاب الحج والركن في كتاب الصلاة. قال ولم يذكر التلبية من الأفعال كما ذكرها في الدروس، كأنه اعتراض مثلا، انت قلت إحرام واجبات العمرة الإحرام، لم يذكر هنا التلبية في كتاب اللمعة الشهيد الأول. قال الشهيد الثاني ولم يذكر، أي المصنف رحمه الله الشهيد الأول، تلبية من الأفعال أفعال العمرة كما ذكرها في الدروس الشرعية، ليش لم يذكرها هنا؟ قال إلحاقا لها للتلبية بواجبات الإحرام. ما هي؟ قال كلبس ثوبيه، لأن الإحرام ماذا يعني من الميقات؟ الإحرام أولا لبس ثوبي الإحرام إزار والرداء للرجال طبعا، ثم عقد النية ثانيا، ثم إيش؟ التلبية. هذا معنى الإحرام من الميقات. قبل ذلك أكو مستحبات كغسل الإحرام وصلاة الركعتين، بس كلام الآن في الواجبات أفعال العمرة. قال ويجوز فيها، هذا الفارق الثاني الآن، أي في العمرة المفردة، ويجوز فيها الحلق مخيرا بينه وبين التقصير، مخير بين الحلق وبين التقصير. ليش؟ للروايات، منها صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام: المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر. شاهد هنا، أو حلق أو قصر هنا للتخيير، يقال له واجب تخييري، واجب إيش؟ تخييري. إما أن يحلق أو يقصر في العمرة المفردة، بينما في عمرة التمتع التقصير واجب تخييري أم تعييني؟ واجب تعييني في عمرة التمتع، واجب تعييني، يعني ليس له أن يحلق وإنما يقصر ويحل، يقصر للإحلال من إحرام عمرة التمتع. هذا الفارق الثاني. إذن قوله ويجوز في العمرة المفردة، إذا حبيت تكتب على جنب، هذا الفارق الثاني. وأيضا من الروايات صحيح صفوان بن يحيى عن سالم بن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال له دخلنا بعمرة فنقصر أو نحلق؟ قال احلق، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترحم على المحلقين 3 مرات وعلى المقصرين مرة، أي مرة واحدة. وهذه الرواية طبعا مشهورة بين الخاصة والعامة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله دعا للمحلقين 3، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين 3 مرات، ثم قال اللهم اغفر للمقصرين. في دعاء شهر رمضان مقطع رائع وعظيم مشجي، إن كنت لا تغفر في هذا الشهر الشريف إلا لمن أخلص لك في صيامه وقيامه، فمن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه. أمس بس سبحان الله كنت أقرأ يعني على بعض مواقع الإنترنت أبحث عن مسائل وبعض الأمور، فوجدت على موقع الشيخ الوحيد الخراساني، عادة يكتبوا زندقي نامه يعني السيرة الذاتية على الموقع، مثلا موقع إنترنت للمرجع يذكروا السيرة الذاتية أولا كلام عمود على الجهة اليمين، فموجود هو الموقع بالفارسي بالعربي بالإنجليزي، فأنا خشيت أيضا على اللغة الفارسية. فأول شيء مثلا السطر الأول زندقي نامه يعني السيرة الذاتية، بعدين دروس مثلا كذا، فتوقع أنه أحصل ترجمة مثلا لسيرته الذاتية، فهو ما كاتب شيء غير نص سطر، يقول هكذا تقريبا بهالمضمون: جز قصور وتقصير تشيزي ندارم، ما عندي شيء سوى القصور والتقصير. هذه السيرة الذاتية، عرفتوا شنو؟ إيه؟ فهذول علماء يعني وأساطين في الفقه ومراجع كبار، فاحنا شو نقول؟ وهذا أيضا في وصية، الوصية السيد الإمام اللي قرأها السيد قائلهم إيه؟ في نهاية الوصية أيضا أنه يطلب شنو؟ المعذرة عن القصور والتقصير. أيه. على كل حال ارجع إلى أصل البحث، فدعا للمحلقين 3 ودعا للمقصرين 1. الرواية مولانا صحيح، يقول صفوان بن يحيى عن سالم بن الفضل، لاحظوا العبارة جيدا تحتاج إلى شيء من التوضيح، ما قال صحيح سالم بن الفضل وإنما قال صحيح صفوان بن يحيى عن سالم بن الفضل، يعني الرواية إلى صفوان بن يحيى صحيحة، ما بعده مسكوت عنه، يعني هذا الراوي سالم بن الفضل لم يوثق، لم ينص على وثاقته بالخصوص كما نص مثلا على وثاقة زرارة أنه ثقتون، الكليني ثقتون، تمام. فالرواية إلى صفوان بن يحيى صحيحة، ما بعده عن سالم بن الفضل هذا الراوي مجهول أو مهمل، يعني لم ينص على وثاقته، وإن كان معروف هو من الرواة لكن لم ينص النجاشي أو الطوسي في الفهرست أو الرجال على وثاقة سالم بن الفاضل. فهنا ما دامت الرواية صحيحة إلى صفوان يقال صحيح صفوان بن يحيى عن سالم بن الفاضل، واضحة هذه؟ اللي ما يلتفت فكر أن الرواية كلها بتمام السند صحيحة، لا، هي صحيحة فقط لوين؟ إلى صفوان بن يحيى. الآن صفوان بن يحيى كما مر علينا في درس سابق هو من 3 الذين لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فمن يقبل هذا المبنى الرجالي وهو أن من روى عنه أحد الثلاثة فهو ثقة يقول بأن الرواية شنو معتبرة. ما نقول صحيحة نقول معتبرة. ليش معتبرة؟ لأن من روى عنه صفوان بن يحيى أو محمد بن أبي عمير يعتبر شنو من الثقات. هذا توثيق عام يسمى إيش توثيقات العامة. فلك أن تقول معتبرة سالم بن الفاضل إذا كنت ترى هذا المبنى وهو مشهور طبعا في علم الرجال أن من روى عنه أحد الثلاثة فروايته تكون معتبرة. لا نقول صحيحة لأن الصحيح اصطلاح خاص رواة الثقات العدول الإمامية منصوص على وثاقتهم. الموثق إذا كان في الرواية فطحي مثلا أو واقفي وإن كان موثقا. الحسن إذا كان في السند أحد الرواة الإمامية لكنه ممدوح لكن لم ينص على وثاقة إنه ثقة يقال رواية حسنة. ودائما في علم الرجال على هذا التقسيم الرباعي النتيجة تتبع حسن المقدمات. فإذا كل السند ثقات لكن فيهم واحد واقفي موثق يقال موثقة لا يقال لها صحيحة. وإن كانت صحيحة بمعنى أنه يجوز العمل بها وتصلح مستندا للحكم الشرعي والفتوى. واضح هذه النقطة. لماذا عبر في الهامش الزبدة الفقهية وصحيح صفوان بن يحيى عن سالم بن الفاضل؟ لماذا وضع كلمة الصحيح قبل اسم صفوان ولم يضعها قبل اسم سالم بن الفاضل؟ شايف الرواية؟ ما هي النقطة الرجالية؟ ما قوى علم الرجال؟ ما هي النقطة؟ النقطة هي هذا أن السند من صفوان وانت نازل مثلا إلى الكليني كل الرواة ثقات لكن من بعد صفوان إلى الإمام الصادق هناك راو وهو سالم بن الفاضل لم ينص على وثاقته. فمن لا يقبل هذا المبنى الرجالي وهو أن من روى عنه أحد الثلاثة تكون روايته معتبرة يقول هذه الرواية ضعيفة لعدم النص على وثاقة سالم بن الفاضل. ومن يقبل المبنى المشهور عند الرجاليين وهو أن من روى عنه صفوان بن يحيى أو محمد بن أبي عمير أو أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي تكون روايته معتبرة يقول شنه أن هذه الرواية تعتبر من الروايات التي يمكن القول بحجيتها واعتبارها معتبرة. يسموها معتبرة معتبرة سالم بن الفضل. ليش؟ لأجل رواية صفوان عنه فإنه من الثلاثة الذين لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة ومن يوثق به. واضح. فهذه النقطة في علم الرجال. قال ويجوز في العمرة المفردة الحلق مخيرا بينه وبين التقصير لهذه الروايات حلق أو قصر. طبعا والحلق أفضل إذا حبيت تكتف في العمرة المفردة. لا في عمرة التمتع. في عمرة التمتع شنو يتعين؟ قال الشهيد الثاني بل يتعين التقصير أي أنه واجب تعييني مقابل الواجب التخييري. ليش؟ قال ليتوفر الشعر في إحرام حجته يعني حجة التمتع المرتبط بها بعمرة التمتع. إذن الفروق سريعا. واحد العمرة المتمتع بها تجزي عن المفردة إجماعا ونصا. زين. وتلزم عمرة التمتع من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام لأن وظيفته حج التمتع. هذا من المختصر النافع بعض الفوائد المحقق الحلي إن إنسان مثلا ما اعتمر عمرة مفردة النائي الذي هو بعيد عن مكة فجاء لأعمال حج التمتع فأحرم لعمرة التمتع من الميقات. عمرة التمتع تجزي عن العمرة المفردة. اثنين لا تصح عمرة التمتع إلا في أشهر الحج. ثلاثة يتعين في عمرة التمتع التقصير ولا يجوز ولا يجزي الحلق على المشهور بل لو حلق متعمدا فعليه كفارة شاة. بعد من أحرم بالعمرة المفردة في أشهر الحج، بعض الكوادر مثلا للحجين أحرم لعمرة مفردة في أشهر الحج مثل ذي القعدة، ثم ضاق عليه الوقت ما قدر يروح يعتمر مرة ثانية مثلا شنو عمرة التمتع، قالوا جاز أن ينوي بها عمرة التمتع لروايات منها صحيحة عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته ثم خرج كان ذلك له، شاهد هنا، وإن أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة، تنقلب عمرة المفردة يعني تجزي عن العمرة عمرة التمتع وليس تكون متعة إلا في أشهر الحج. القول في الإحرام يأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.